هنا القاهرة. عزيزي المستمع، بالفن بالثقافة ترقى الشعوب، لقاء يتجدد على موجاتنا، موجات البرنامج الأربعاء من كل أسبوع في مثل هذا الموعد. فريق العمل: هدية خلف الله، شيماء أحمد، شيرين صفوة. مستمعينا الأعزاء، اعتدنا مع حضراتكم أن نبدأ لقاءنا كل أربعاء مع ماستر سين. ماستر سين تكتبه الأديبة الجميلة شيرين ماهر. تراكمت داخلها أحلام شغوفة، وارتسمت بين جفونها ملامح تألفها دون أن تراها. تمنت دخول ذلك العالم المسحور المدعو حب، الذي تلصصت عليه فحسب من بين أقاصيص صديقاتها. كثيرا ما انتظرت موعدا متواضعا يجمعها بالحب، ولم تدري أنه ينتظرها في موكب خيالي يشبه كواليس أسطورة سندريلا وأميرها المنتظر. وما إن أطل عليها وسط الجموع بنظراته المقتحمة وزيه الرسمي الأخاذ، حتى تركت أناملها تستقر في أحضان كفيه دون أدنى تساؤل أو التفاتة لمحيطين. سمحت لإطلالته الجذابة أن تغزو بستانها البكر، فإذا بنظراته اللاهثة نحوه تتشابك مع تخيلاتها التي تشكلت في أفق سماء هامته. يطوقها بذراعيه كنسر عملاق يحمل يمامة على جناحيه، ويأسرها داخل محيط خطواته، في حين تتحرك هي بنعومة مع الموسيقى، ويهديها شعاع عينيه للخطوات التالية، فتتمايل بين يديه كراقصة تانجو رائعة، رغم أنه أول عهدها في عالم الهوى. هذه الموسيقى مستمعينا الأعزاء هي الرقصة الجميلة الموجودة في فيلم المراهقات للمخرج أحمد ضياء الدين. بأناملها الأنثوية الساحرة كتبت هذا المقال الذي ينشر في بوابة حضارات وثقافات التابعة للأهرام، البوابة الإلكترونية. الأديبة شيرين ماهر هي معنا الآن على التليفون. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. الموسيقى الجميلة يا ترى عايزين نسلط الضوء عليها من خلال المقال الأسبوعي الجميل. أو يمكن من الأسبوع اللي فات لما كنا تكلمنا عن دعاء الكرام، كنا أشرنا إن الموسيقى التصويرية للملحن اليوناني أندريا رايت. كنت قلت لحضرتك إنه يمكن لي أعمال كتيرة جدا يعني معروفة ومحفوظة، ولكن يغيب عن المشاهد إن إنها من تلحين أندريا رايت. فيلم المراهقات برضو من تلحين أندريا. تمام. بالضبط. وهو طبعا يعني مش عايزة أقولك هو رائع جدا في إن لا يشبهه أحد، يعني تحسي إن هو سابقة ليس لها لاحقة فعلا، يعني في أداء وتعبيره وانسجام ألحانه في التعبير عن تيمة الفيلم اللي بي بي يعني الموسيقى بتاعته. أحداث الفيلم هي تفاصيل قصة حب ناعمة نشأت بين ندى وعادل، قصة تشبه تماما ذلك الندى الصباحي المتكاثف على وريقات الياسمين الخجول. هكذا عبرتي عن قصة الحب الجميلة واللقاء الأول الذي جمع بينهما. هو الفيلم بصراحة بيتعرض لفكرة مهمة جدا، وهي إن يعني الحب اللي ممكن ينشأ ما بين يعني في حياة فتاة في سن المراهقة ليس بالضرورة ان هو يكون حب تافه او كاذب او يعني مش يعني يخطئ بوصلته يعني. وده اللي حصل فعلا مع ندى، ان هي مع اول لقاء يعني استشعرت ان هي كده يعني مش شايفة حد تاني غيره، خاصة ان هي كانت عايشة في يعني في نوع من انواع الحصار المستمر من العيلة، كانت متحفظة جدا، ما تروحيش ما تخرجيش ما يعني كانت فرض عليها بصراحة نوع من أنواع القيود، فكانت دايما متخوفة من أي يعني تصرف تعمله حتى لو بشكل تلقائي. هنا بيبان بقى أهمية دور الجد في حياتها، وهو اللي كان طيب يعني معلش قبل ما ننتقل لدور الجد، هل لبراءة أو ملامح الفنانة ماجدة البريئة اللي كانت مرتسمة على ملامحها، كانت هذه هي سر استحواذ الفنان رشدي أباظة عادل اللي هو طالع في دور الطيار، سر انجذابه ليها؟ هو طبعا كان طالع ان هو طيار وليه علاقات نسائية يعني متعددة جدا، وهي كانت فتاة بريئة جدا وخام وما لهاش اي تجارب، فيعني كان بالنسبة له ده يعني كأنها نوع جديد اول مرة يشوفه خالص، وهي كانت صادقة جدا في انبهارها بيه واعجابها بيه، كان يعني شفافيتها كانت تخلو من اي زيف او تمثيل، وده برضو كان ليه دور كبير في انه ينجذب لانبهارها الشديد بيه لانه كان مفهوش اي تملق او اي تمثيل. خليني اقتطف هذا السطر من مقالك، هو كان بحاجة الى فتاة يستأثر بشعورها النضر ويكون هو فارسها الاول والاخير بعد ان عزف عن اقصصاته المتناثرة وشظايا عنفوانه الاهوج، اما هي كانت كالذي وجد ضالته واهتدى الى منتهى رجائه، لم يكن موعدها القدري معه مجرد موعد مع الحب فحسب، بل كان موعدا مع الحياة. جميل انه حضرتك يعني ايه تلخصي هذا المشهد الرائع الجميل، انه كان موعد مع الحياة، الحياة بكل مفرداتها. هي بصراحة رغم صمت المشهد ان هو كان موسيقى فقط، ولكن احنا سمعنا السادة المستمعين الموسيقى في بداية اللقاء بالضبط، هو زي ما قلت لحضرتك كان بالنسبة لها يعني كأنها وجدت منتهى املها في الحياة، خاصة ان ده بيتزامن مع الفكرة اللي اورثتها يعني العيلة ان الحب غلط، الحب ده شغل مراهقين وما ينفعش وحاجات كده. هختتم هذا الحوار الجميل بنهاية مقالك ونسمع هذا اللقاء بين الفنانة ماجدة وجدها وإزاي هم كانوا بيصوروا الحب ومغزى هذا الموضوع. هو الحقيقة الجد هنا هو اللي كان بيعيد تقويم الفكرة الخاطئة اللي كانت في ذهن ندى من أسرتها أو من والدتها تحديدا، وهو ده كان يعني زي ما بيقولوا أهم ما في الفيلم، إن هو بيقول إن يعني التعامل مع المراهق او المراهقه يحتاج الى فطنه وحكمه، انه لازم ان انت توضح له كل الامور الحياتيه بشكل يعني دقيق علشان ما يحصلش فيه التباس يبوظ فهمه وتفهمه للامر، حتى لا يحدث التباس لدى الساده المستمعين. ساقرا جزء من المقال ونستمتع معا بهذا المشهد. هكذا استطاعت تلك الفتاه صاحبه 16 عاما ان تتنصل من ارثها الثقيل وثقافه عائلتها المتداخله التي لقنوها إياها واصمين الحب بأنه هراء وسذاجة مراهقين، واستطاعت أن تقبض على حلمها وتختصر البشر أجمع في من عشقت. مستمعين الأعزاء، نعتذر لحضراتكم عن عدم استكمال هذه الفقرة نظرا لأننا بصدد الانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعض المشروعات بالمحافظة. نعتذر لحضراتكم يا فندم.